الرحيم من الهداية ومن الطريق، إلا أنهم لم يريدوا أن يسلكوا طريق الهداية فلم يوفقهم الله عز وجل. معنى اليوم أيها الكرام، رجل بحث عن الهداية وقطع الصحاري والقمار وعبر القارات حتى يصل إلى هذه الحقيقة، إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي الذي ما رضي أن ينتسب إلا إلى الإسلام، ما أحب أن ينسب نفسه إلى قبيلة أو إلى عائلة، وإنما نسب نفسه إلى الإسلام ورضي به نسبا وشرفا. لما اجتمع يوم مع بعض من العرب وأخذ كل واحد منهم يفتخر بقبيلته ونسبه، فهذا يقول أنا تميمي من قبيلة تميم، والآخر يقول أنا قرشي، والثالث يقول أنا قيسي من قبيلة قيس. لكن سلمان رضي الله عنه رفض هذه الأنساب كلها وأنشد قائلا: الإسلام لا أبا لسواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. لو افتخر الناس بقبائلهم وعائلاتهم فأنا لا أفتخر إلا بالإسلام. لذلك منحه النبي صلى الله عليه وسلم وساما وتاجا على رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. سلمان رضي الله عنه كان من بلاد فارس، كان من بلاد ما وراء النهر، أتى من تلك البلاد البعيدة يبحث عن الحقيقة ويبحث عن الله عز وجل، يريد أن يصل إلى الطريق الصحيح، فوصل في النهاية. وأبو جهل وأبو طالب وأبو لهب كانوا في مكة في معهد الإسلام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما رضوا بهذا الطريق، لكنهم ما بحثوا عن طريق الهداية فأضلهم الله عز وجل. انظر إلى تقدير الله عز وجل وإلى قدرات الله تبارك وتعالى، كيف ساق سلمان من تلك البلاد حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل في النهاية إلى أنه لا إله إلا الله، وأضل أبو طالب وأبو جهل وأبو لهب عن تلك الكلمة. سلمان رضي الله عنه يحمل صدره فيقول: كنت مع أبي نعبد النار، كان يعبد النار ويتخذها إلها من دون الله عز وجل، وكان أبوه من فتنة النار أي من خدم النار، كان يشعلها للمجوس يتقرب إليها بإشعالها فلا يتركها تنطفئ أبدا. قال سلمان: فأرسلني أبي في يوم من الأيام لقضاء حاجة له، فذهبت وبينما أنا في الطريق مررت على كنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم وهم يصلون، فدخلت عليهم ورأيت صلاتهم فأعجبتني صلاتهم، وأردت أن أدخل معهم في هذا الدين، وسألتهم عن أصلي أين يوجد، فقالوا لي: إنه في بلاد الشام. قال: فعدت إلى أبي فسألني أين كنت، فأخبرته قصتي أو أخبرته خبري، قال فحبسني. انظروا أيها الكرام كيف حبسه والده، إلههم ولا يخافون عليهم، يتركونهم يجاهدون الكفر والإلحاد ويتركونهم ينظرون بأعينهم إلى عبادة غير الله عز وجل فتألفها قلوبهم. هناك أناس تركوا أبناءهم للأفلام والمسلسلات التي تبث الشرك والإلحاد والكفر بالله عز وجل، وهم لم يرسخوا عندهم العقيدة والإيمان الصحيح، فنشأ بيننا جيل لا يعرف شيئا عن الإسلام، لا يعرف شيئا عن هويته، لا يعرف شيئا عن معتقداته، لا يعرف شيئا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم على الدين الحق. وهذا رجل خاف على ولده من أن يترك دين الباطل فقيده بالحديد والأغلال حتى لا يترك دين الباطل وهو عبادة النار. فعلينا أن ننتبه أيها الكرام إلى أبنائنا وأن نخاف عليهم وأن نمكنهم من دينهم وأن نعرفهم بتعاليم الإسلام. قال سلمان: فقيدني أبي بالحديد فأرسلت إلى النصارى رسالة أن إذا جاءكم قوم من الشام فأبلغوني. فلما جاء قوم من الشام أرسلوا إلى سلمان وأبلغوه، فلما هم هؤلاء القوم بالرحيل قال سلمان: فتكت الحديد عن يدي وخرجت وذهبت معهم. ذهب سلمان إلى الشام وسأل عن أعلم أهل الشام دين النصارى، فدلوه على الأسقف في الكنيسة. قال: فذهبت إليه وقلت له: إني أريد أن أكون معك وأعبد الله عز وجل معك وأتقرب إلى الله عز وجل وأكون في خدمتك. قال: فرحب بي. قال: فكنت معه فوجدته رجل سوء كان يأمرهم بالصدقة، فإذا جمعوا منها شيئا أخذها وكنزها لنفسه ولم يعط منها شيئا للفقراء والمساكين، حتى جمع 7 قلال من الذهب والفضة. فلما نزل به الأمر وأراد قومه أن يتلوه قال سلمان: إن هذا رجل سوء. قالوا: وما علامتك أو ما دليلك؟ قال: كان يأمركم بالصدقة فإذا جمعتم منها شيئا أخذها وكنزها لنفسه فلم يعط منها شيئا للفقراء والمساكين، حتى جمع 7 قلال من الذهب والفضة ودلهم عليها سلمان. فلما أخرجوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا، وصدموه ورجموه بالحجارة. قال سلمان رضي الله عنه: فجاءوا برجل من بعده فما وجدت رجلا في طيبته ولا في حسن عبادته ولا في حسن تقربه من الله عز وجل، فمكثت معه ما شاء الله أن أمكث حتى نزل به الموت ونزل به قضاء الله عز وجل ونزل به المرض. قال: فذهبت إليه وقلت له: إني كنت معك أعبد الله عز وجل وقد نزل بك من أمر الله ما ترى، فبمن تأمرني؟ أي من تذهب من بعده كي أعبد معه الله عز وجل؟ قال له: يا بني، والله ما أعلم شيء أحدا على ما أنا عليه إلا رجل بعامرية في بلاد كذا وكذا، فاذهب إليه. قال: فلما مات ودفن ذهبت إلى صاحب عامرية أو العامرية فقصصت عليه قصتي وقلت: إن فلانا أوصى بي إليه. قال: فكنت معه فكان مثل صاحبه في الخير والنقاء والطهارة والقرب من الله عز وجل، فمكثت معه ما شاء الله أن أمكث، ثم نزل به المرض وأوشك على الهلاك. فقلت له: كنت معك أعبد الله عز وجل معك، فبمن تأمرني؟ قال: والله يا بني لا أعلم أحدا مثل ما أنا عليه إلا فلان في بلاد كذا وكذا، فاذهب إليه. فما زال سلمان رضي الله عنه يتنقل من بلد إلى بلد ومن رجل إلى رجل يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الله عز وجل، يبحث عن طريق الله تبارك وتعالى، لا يريد أن يعبد أحدا إلا الله عز وجل. الشيطان وأوشك على الأبان. فذهبت إليه وقلت له إني كنت معك أعبد الله عز وجل وأتقرب إلى الله تبارك وتعالى وقد نزل بك من أمر الله ما ترى فلمن تأمرني وإلى من أذهب؟ قال والله لا أعلم أحدا على ما كنا عليه ولكنه قد أضل زمان نبي يرسله الله عز وجل على دين إبراهيم يخرج في بلاد العرب يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين به علامات لا تخفى يأكل لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. قال سلمان فمكثت في تلك البلاد ما شاء الله أن أمكث حتى جاء التجار من بلاد العرب إلى تلك البلاد فقلت لهم أقبلوني معكم إلى بلادكم على أن أعطيكم كذا وكذا من المال فحملوه معهم. قال فلما ذهبنا إلى بلاد قرب الذين ظلموني وهضموني حقي وبعوني عبدا لرجل من يهود المدينة. انظروا أيها الكرام كيف كان سيدا في قومه كيف كان خادما يخدم النار التي كان يعبدها من دون الله عز وجل ثم هو يتنقل بين تلك البلاد حتى انتهى به المطاف إلى أن يكون عبدا يباع ويشترى من أجل أن يصل إلى الله عز وجل من أجل أن يصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها. قال فكنت في المدينة عند هذا اليهودي أعمل عنده فجاءتني ابن عم له فاشتراني منه من بني قريظة وأخذني معه إلى المدينة. قال فلما رأيت النخل عرفت أن هذه البلاد هي البلاد هي البلد التي يهاجر إليها النبي عرفتها بصفتها التي وصفها لصاحبي فلما فأقمت فيها وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومكث فيها ما شاء الله له أن ينقل لم أسمع عنه شيئا بما أنا فيه من شغل عند سيدي. قال فبينما أنا في يوم من الأيام على رأس نخلة أعمل فيها وسيدي جالس تحتها حتى جاء ابن عم له وقال له إن بني قيل وهم الأنصار مجتمعون على رجل يقبض مال يزعم أنه نبي أرسله الله عز وجل. قال سلمان فأصابتني رعشة كدت أن أسقط من على النخلة ونزلت مصرعا أقول لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول يريد أن يستفسر عن أخبار هذا الرجل. قال فلكم من سيدي لمة جديدة وقال لي ما لك وما لهذا الكلام اذهب إلى عملك. قال سلمان فلما كان المساء جئت ببعض الطعام قد جمعته وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له إنك إني سمعت أنك رجل صالح وأنك قريب ومعك أصحاب وهذا شيء قد جمعته من الصدقة فرأيت أنه أولى الناس به وقربته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة هذه علامة من العلامات التي قال لي عنها صاحبي. قال فلما رأيته لا يأكل الصدقة مكثت أياما جمعت فيها بعض الطعام ثم جئته مرة ثانية وقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أهديك بها. قال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بأن يأكلوا معه منها. قال سلمان فقلت هذه الثانية بقي علامة واحدة أراد أن يتحقق منها سلمان وهي خاتم النبوة. قال وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة مع أصحابه في بقيع الغرقد ذهبت إليه واستقرت خلفه فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وشعر أن صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، ثم حكى له سلمان قصته وما كان يبحث عنه. وأسلم سلمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وصل سلمان رضي الله عنه إلى تلك الحقيقة بعد هذا العناء الذي عاناه رضي الله عنه، وبعد هذا الطريق الطويل الذي قطعه سلمان رضي الله عنه، وصل إلى الله عز وجل، ووصل أنه لا دين حق إلا دين الإسلام، لأنه مشى في طريق الهداية وبحث عن الهداية، وصل إلى الله عز وجل وعبد الله تبارك وتعالى. عاش سلمان رضي الله عنه عمرا طويلا، قضى بعضه في المجوسية وبعضه في النصرانية وبعضه في الإسلام، ثم استخلص حياته كلها أن الإسلام هو دين الله عز وجل، أن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا غيره. وصل سلمان أن إلى هذه الحقيقة، إن الدين عند الله الإسلام. وصل سلمان رضي الله عنه إلى هذه الحقيقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصل سلمان إلى الله عز وجل، هداه الله تبارك وتعالى لأنه جاهد في طريق الوصول إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المهتدين. هكذا أيها الكرام، من يبحث عن طريق الله عز وجل، من يبحث عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى، يرشده الله عز وجل ويوصله الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون الله ومن يتبعون أحسن. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، اهتدوا فسمعت بعضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي يا طفيل انك رجل عاقل شاعر تعرف الحسن من القول والخبيث منه، ما الذي يمنعك ان تسمع من هذا الرجل؟ ان كان كلامه حسنا قبلته، وان كان سيئا عرفته ورددته. قال فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ذهبت اليه في بيته وقصصت عليه قصتي وقلت ان قومك خوفوني منك حتى عزمت الا اسمع منك شيئا. فقلت علي مما معك واسمعني من كلام الله عز وجل. قال فقرا علي القران وعلمني بعض تعاليم الاسلام. قال فاستحسنت كلامه وعلمت ان هذا الكلام كلام طيب، وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال ثم انطلقت الى قومي ادعوهم الى الله عز وجل، فاسلم والده وزوجته وابناءه، ثم اسلم قومه كلهم من اجل دعوته الى الله عز وجل. اسلم الطفيل رضي الله عنه لانه بحث عن الحقيقه واستمع الى كلام الله عز وجل وسمع القران بقلبه، لان الذي يريد الهدايه لا بد ان يسلك طريقها، ومن طرق الهدايه الاستماع الى كلام الله عز وجل بتدبر والتمعن في كلام الله عز وجل والتمعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان القيت سمعك الى كتاب الله وتدبرت ايات الله عز وجل حتما ستصل الى الهدايه، ستصل الى طريق الله تبارك وتعالى، لانه كما قال ربنا تبارك وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. هذا القران هو منبع النور وطريق الحق وطريق الهدايه، هو الذي اذا تمسكنا به لن نضل بعده ابدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فعلى من يريد ان يسلك طريق الهدايه وطريق الله عز وجل ان يتمسك بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو كتاب الله بتدبر، يتفكر في ايات الله، يتفكر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعب نفسه كما تعب هؤلاء حتى يصلوا الى الحقيقه، وسيصلوا ان شاء الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. نسال الله تبارك وتعالى في عليائه ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مكروبا الا فرجت كربه، ولا مكروبا الا فرجت كربه، ولا غائبا الا غانما سالما قتلته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، ودمر الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم امنا في بلادنا، اللهم امنا في بلادنا، اللهم يا ذا الجلال والاكرام. من ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.